وفي سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ويقول في كتابه الكريم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ويقول في كتابه الكريم: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هذه الآيات واضحة في أنها تخبر عن عموم الكفار، عن من دخلوا جهنم وعن من صارت صقر مقرا لهم. بل أصرح من هذا وأوضح، يقول الله في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. قال المفسر الكبير ابن عطية رحمه الله: قوله الذين كفروا لفظ عام، أي في الكفار عموما، في اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين، في كل أصناف الكفر. قال ربنا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. ينفقون تفيد أنهم ينفقونها في الحال، وكذا أيضا في الاستقبال. ثم قال سبحانه: ليصدوا عن سبيل الله. فالإنفاق حاصل على الأيتام، المساكين، الأرامل، الأحزاب، على الدول، على الشعوب، لكن من أجل ماذا تنفق أموال الكفار؟ من أجل ماذا ينفقونها؟ ربنا يبين ويقول: ليصدوا عن سبيل الله. ثم قال: فسينفقونها، أي أنهم على استعداد وعلى بذل وعلى قيام بالإنفاق لهذا الغرض ولهذا الهدف الإجرام. وها نحن في هذا العصر الذي قامت فيه المؤامرات ودبرت فيه الخطط وأفردت فيه المؤامرات على المسلمين تبلغ مبلغها، فصار أعداؤنا ينفقون الأموال على المسلمين، لكن بعد خطط ماكرة وبعد مؤامرة بعدها مؤامرة على المسلمين. المسلمون إلا من رحمه الله يظنون أن هذا إحسان من قبل الكفار، ولو أن المسلمين يقفون مع القرآن ويسلمون لما جاء به القرآن وما جاء به سيد ولد عدنان لما كانت هذه الدعايات مقبولة عندهم، لما نفقت عليهم التلبيسات التي يأتي بها الأعداء. أيها المسلمون، بإمكاننا أن نقول إنما ينفقه أعداؤنا على المسلمين ينقسم إلى 3 أقسام: أموال تعطى للمسلمين من باب المنح والهبات والصدقات، هذا الصنف الأول. الثاني أموال من باب القروض. الثالث من باب الاستثمارات، أموال يستثمرها الكفار في بلاد المسلمين. ولنبدأ بنبذة عن أموال الكفار التي تأتي إلى المسلمين باسم المنح والهبة والصدقات، والكل يحرص على أن يعرف أن ما هو حاصل في الساحة هو مصداق قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فلو أخذت بهذه الآية لما كان عندك إلا اقتناع أن الكافر وإن أعطاك شيئا قليلا حقيرا ليس ذاك إلا من باب المكر والخدع والغدر وإرادة الإفساد لك في الدين والدنيا. أيها المسلمون، هذه المساعدات التي تأتي بها الدول الكافرة خصوصا دول أوروبا ودول بقية الغرب، أمريكا دمرها الله، فإنهم عندما يعطون شيئا من هذه المنح لهم شروط، لهم شروط وراءها الدوائي وراءها المصائب والنكبات. وقد ذكر من ذكر من العلماء ومن المؤلفين بعض هذه الأشياء، وسأذكر لكم بالتمثيل لهذا المطلوب. فقد ذكر صاحب كتاب احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام أنه لما حصلت الفيضانات في بنجلاديش وحصلت الحاجة إلى المساعدة، عقد مع مصدر الحبوب في أمريكا دمرها الله على أن تقوم بإرسال شاحنتين تحملان الحبوب. ثم ما الذي ترى؟ قامت المخابرات المركزية الأمريكية بتأخير هذه الصفقة، بتأخيرها، مما أدى ذلك إلى حصول مجاعة كبرى في هذه البلدة وفي هذه الدولة، وإما أدى ذلك إلى أن مات أكثر من 100,000 من المسلمين. ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ قام رئيس هذه البلاد وشكل حكومة جديدة أكثر مسؤوليها ممن يسيرون وينتهجون المنهج العلماني، أي اللا ديني، الذين يوالون أمريكا دمرها الله. فلما حصل تشكيل حكومة من جديد تكون على ما تريده أمريكا، جاءت المساعدة، جاءت المساعدة. انظروا يا عباد الله، هذه مساعدات في القوت الضروري، في القوت الضروري، ما أعطيت ولا سهلت ولا أرسلت، بل أخرت حتى حصل لهم ما يفسد العباد والبلاد، ما يبيد ويفسد سيادة الدولة. فأعداؤنا عندما يعطون شيئا من المساعدات لهم مطالب رهيبة، ومنها التدخل في سيادة الدولة وفي سيادة البلاد، والسير منهم أن يقودوا البلاد هم، وأن يتدخلوا بقراراتهم، وأن يفعلوا ما يتوصلون إليه من محاربة الإسلام والمسلمين. تسمعون كثيرا وكثيرا بمنظمات الإغاثة الأمريكية والأوروبية وغير ذلك التي ما أن يحصل نكبة من النكبات في شعب أو في دولة إلا وأعلن أن المنظمات قد ذهبت هناك وأنها، لكن تعالوا إلى الحقائق، تعالوا إلى الحقائق التي تبين ماذا تفعله المنظمات التي يؤتى بها إلى بلاد المسلمين، التي يؤتى بها باسم الإغاثة، باسم الإنقاذ، باسم الإنسانية، باسم الرحمة، باسم الإعانة، باسم دفع الأضر بالرجوع والمرض. ماذا تفعل هذه المنظمات؟ إنها قبل أن تعطي المتضررين قوتا تطالبهم بالدخول في النصرانية، تطالبهم بالدخول في النصرانية. ولهذا قال صاحب كتاب الطب في الوطن العربي، هذا الرجل نصراني ألف كتابا بهذا العنوان، ماذا قال؟ قال فيه إن المبشر أي المنصر لا يرضى أن يبني مستشفى، أن يبني مستشفى ولو بلغت منافعه إلى منطقة عمان. قال وإنما جئنا لننصر العرب رجالهم ونساءهم. انظر، ليسوا حول بناء، ليسوا حول إعطاء. وذكر صاحب كتاب ضحايا بريئة، ضحايا بريئة، أنه لما حصلت الحروب في السودان، في جنوب السودان، جاءت منظمات إغاثية أوروبية وأمريكية، فما الذي حصل؟ الذي حصل كما ذكر صاحب الكتاب أن المنظمة الإسلامية في السودان رفعت تقارير أن هذه المنظمات، أعني الإغاثية التنصيرية، تدعو إلى التنصير. وذكر صاحب كتاب النظام العالمي الجديد، ذكر أن الحكومة السودانية قامت بطرد منظمات كثيرة بسبب أنها عثرت على أن هذه المنظمات تنصر من خلال أنها جاءت تغيث المتضررين. انظر، هل بقي بعد التنصير دم؟ هل بقي بعد التنصير كفر؟ هل بقي بعد التنصير إجرام؟ هذا يعمل في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب. وذكر صاحب كتاب احذروا الأساليب الحديثة، أنه حصل في بعض أفريقيا أن أصحاب المنظمات الإغاثية التنصيرية يأتون إلى المرضى وهم في مرضهم وهم في أنينهم وهم في أحوالهم البائسة، فماذا يعمل هذا المنصر الذي هو باسم طبيب؟ يبدأ يقرأ الإنجيل على المريض ويطالب المريض بأنه يقبل النصرانية، حتى رفع في بعض الأماكن أن قالوا الغذاء والدواء مقابل الإسلام. يا من تريد أن نحررك من الجوع ومن المرض ومن الخوف فتخلى عن الإسلام. هذا حصل كما سمعتم في أكثر من مكان. وبعض المؤلفين ذكر أن هؤلاء المنصرين الذين يدعون الرحمة أنه يأتي وهو يحمل الصليب ويقول نريد منكم للمرضى الفقراء المسلمين أن تدخلوا معنا وسنعطيكم كل شيء. بوش الابن يسمي هؤلاء المنصرين جيش الرحمة، يسميهم جيش الرحمة، هكذا يدخلون على المسلمين وهم منصرون يحملون الكفر عياذا بالله. فلا تغتروا بما تعلنه هذه الدول من أنها تساعدت في كذا وكذا. أيضا لم يقف الشر عند هذا، هنالك جرائم أخرى ومقاصد أخرى ومن هذه الجرائم والمخازي ما ذكر ذكره صاحب كتاب القطاع الخيري، ذكر عن منظمتين. المنظمة الأولى منظمة أنقذ الأطفال، منظمة جعلت لها شعارا بعنوان أنقذ الأطفال. من هم الأطفال؟ الأطفال الذين هم أبناء المتضررين في أماكن الفقر والجوع والمرض. ثم ذكرت هذه المنظمة، ذكرت أن 40 منظمة من منظمات الأمم المتحدة متورطة في فواحش الزنا واللواط مع النساء والأطفال. وكذلك أيضا ذكرت هذه المنظمة أن 70 جنديا من جنود الأمم المتحدة متورطون في قضية فواحش الزنا واللواط. وكذلك منظمة أخرى ذكرت أنها سألت 150 طفلة، أنها سألت 1500 طفلة عن قضية الزنا بهن، فأخبرنا أنه فعل بهن الزنا، بل وصلت القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة. هكذا أعداؤنا يستغلون ما يسمونه بالإنقاذ وبالإحسان الإنساني لهذه الجرائم البشعة والأعمال الفظيعة باسم الرحمة الإنسانية. متى سيدري المسلمون ومتى سيعرف المسلمون مكر أعدائهم بهن وبأطفالهم وبنسائهم؟ عياذا بالله. كذلك أيضا ذكر صاحب الكتاب المذكور آنفا أن هنالك منظمات كثيرة تأتي بأغذية وأدوية فاسدة، ومن ثم يحاولون أن يمرروها وأن تقبل. فمن جملة ما ذكر أن إحدى المنظمات الأمريكية جاءت بـ91 طنا من الأغذية والأدوية. فذكر على حسب ما نقل، ذكر أن تلك الأدوية قد انتهت قبل 50 سنة، أن تلك الأدوية قد انتهت قبل 50 سنة، وأن تلك الأغذية ما قدر الناس يأكلونها، بل لم تأكلها الحيوانات. ولو جئنا نقرأ عما قدم من المساعدة في الأماكن المتضررة من قبل أوروبا وأمريكا لوجدنا أكثر ذلك أنه فاسد. فقد حصل هذا في بلاد المغرب وفي بلاد جيبوتي، وهكذا في أماكن كثيرة من الأماكن المتضررة كالبوسنة والهرسك وكوسوفو وغير ذلك من الأماكن، يتعاملون بهذه المعاملات مع المسلمين باسم الإغاثة والرحمة. وهي المنظمات التنصيرية تعمل في بلاد المسلمين باسم المشاريع وباسم أفعال الخير، باسم إصلاح الكهرباء وباسم إصلاح المياه وباسم الإعانة في التعليم إلى غير ذلك. ولكن إذا فتشت وجدت التنصير قائما على قدم وساق، إذا فتشت وجدت الإجرام والإفساد هو المتحقق، فهذه الإبر، هذه الإبر وهذه الأغذية التافهة المؤذية والممرضة والمفسدة جعلوها بابا إلى التنصير، بابا إلى التنصير. عياذا بالله. أيها المسلمون، ها نحن نسمع أخبارا وتقرأ أخبارا بعد أخبار في بلادنا اليمنية، أو عما يحدث في بلادنا اليمنية. لقد نشرت بعض الصحف السعودية في هذه الأيام الماضية القريبة أن هنالك 120 شخصا تنصروا تركوا الإسلام ودخلوا في النصرانية. أين؟ ذكر بالتحديد أن هذا في حضرموت. وذكرنا لكم قبل شهور أنه أيضا نشر عن طريق الرابطة الإسلامية أن 26 في حضرموت تنصروا. ولو جئت تبحث لوجدت التنصير في غير حضرموت في اليمن، فقد نصرت أسر من غير حضرموت. ما دامت المنظمات التنصيرية موجودة في البلاد فانتظر كل شر وإجرام، انتظر كل شر وإجرام. أعداؤنا ما جاءوا من أجل أن ينفعونا بل ليضرونا، ولم يأتوا من أجل أن يصلحوا أحوالنا ولكن ليفسدوها، ولا ليعينونا في قضايانا ولكن ليزيدونا بلاء فوق البلاء وشرا فوق الشرور وفسادا فوق الفساد. فهذه المنظمات إنها ما تبذله من أموال تسعى في الإفساد في كل مجال، خصوصا أنها مركزة على المرأة، على المرأة المسلمة، لأنهم يقولون متى مدت المرأة المسلمة يديها إلينا فزنا بالحرام، فازوا بنشر الزنا ونشر الفجور ونشر العهر، فازوا بالفتن العظيمة المدمرة. نعم يا عباد الله، فالمنظمات الموجودة ومن معها تعمل في مجالات كثيرة لينتشر فسادها ويتنوع ضررها أو تتنوع أضرارها في بلاد المسلمين ومن ذلك في بلاد اليمن. فقد توصلوا إلى إفساد المرأة وإخراجها من بيتها ومن حيائها ومن عفافها ومن قمة آدابها أنها امرأة لا تقترب من الرجال، لا تقترب من الرجال، لأن المرأة هي مطلوب الرجل وهي صيد الرجل وهي صيد الرجل. فالمرأة المسلمة التي تربت على الإسلام لا ترغب في الاقتراب من الرجال. أما المنظمات فجعلت المرأة سلعة تجارية يتاجر بها في الدوائر الحكومية ويتاجر بها الدول والأحزاب ويتاجر بها من يتاجر من الأفراد. عياذا بالله، أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، لم يصب المسلمون في عصر من العصور بجهل بمكر أعدائهم وكيد أعدائهم بهم ومؤامرة أعدائهم عليهم كما أصيبوا في هذا العصر. يا سبحان الله، تجد بعض المسلمين يثق باليهود والنصراني ما لا يثق بالمسلم. وإما يدلكم على هذا جليا أن كثيرا من التجار من أرباب الأموال جعلوا أموالهم في بلاد الكفار ولم يبقوها في بلاد المسلمين، لأنهم لا يأمنون في بلاد المسلمين ويرون أنهم يأمنون على أموالهم في بلاد الكفار، ولكن جازاهم الكفار كما يقال جزاء سنمار، جزاء سنمار. هكذا يسلط الله الكفار على المسلمين في مجالات شتى، بسبب أن المسلمين إلا من رحمه الله صاروا غير مسلمين لما بينه القرآن من أحوال الأعداء ومعاملتهم وعدائهم للمسلمين. لما قامت لما حصل الحادي عشر سبتمبر وهو تدمير المركز التجاري العالمي في امريكا دمر الله. اعلن بوش ان الحرب بين المسلمين وبين النصارى حرب صليبية. وها هم الان يجدون ها هي منظماتهم الدولية وغير الدولية وسفاراتهم ومن يستطيع ومن يقدرون على ان يكون في صفهم يعملون في صف المسلمين وفي اوساط المسلمين ليتوصلوا الى ما يتوصلون اليه. فالتنصير نشط جدا في عهد بوش الابن نشط جدا وكثف الجهود من جديد ولبوش مساعدات كبيرة للمنصرين في بلاد المسلمين. يا عباد الله ان هذه المنظمات تبذل اموالها نوعا ما عندما يجدون انهم سيصلون الى الفساد الذي يريدونه والى الكفر الذي يحلمونه او الى الاجرام. نعم. فمتى علموا ان شخصا او حزبا او قرية او مجتمعا لم يجدوا منه ما يريدون لم يبذلوا المساعدة، منعوها وتخلوا وتركوا وذهبوا الى الاماكن التي يبحثون عن بغيتهم ويتوصلون الى مخططاتهم. وعلى سبيل المثال ما ذكرناه، اخبرنا احد مشايخ القبائل في المهرة، تعرفون المهرة اين هي؟ انظروا اين هي؟ ما تركها التنصير ولا المنصرون، فهم يصلون الى تلك البوادي. اخبرنا شيخ لما ذهبنا دعوة الى هنا قال جاءتنا منظمة من المنظمات، قال من اجل ان تقوم بعض المشاريع الكهربائية والمائية، وقالوا سنفعل وسيكون وسنعطيكم، كلام فارغ. فقالت المنظمة اسسوا اولا مجلسا يجمع الرجال والنساء، قال فقلنا ما دخل النساء في هذا؟ هذا الشيخ يقول، فقلنا للمنظمة ما دخل النساء في هذا؟ هذه قضية تخص الرجال، تفاهموا معنا تكلموا معنا ولو يأتي منا إليكم. قالوا لا بد من النساء. فمنع أولئك القوم نساءهم من هذه المشاركة، فألغي المشروع. ألغي المشروع. إذا رأيتم المنظمات قد جثمت في مكان فاعلموا أنها قد توصلت إلى شيء تريد أن تتمكن منه أكثر، فلهذا كما سمعتم هذه المنظمات تحارب العفاف، تحارب الحياة، تحارب الحجاب، تحارب بعد المرأة عن الرجال، وتدعو وتلزم وتحرص على أن تختلط المرأة بالرجال وعلى أن تكون المرأة حين سفرها بدون محرم وتختلط بالرجال، وتدعو هذه المنظمات إلى رياضة المرأة لعب الكرة وغير ذلك. وقد أسسوا لهم شلة من النساء وصار من بناتنا من تخرج تلعب في خارج اليمن في المؤتمرات الدولية والإقليمية وغير ذلك. نعم يا عباد الله، فهم يلعبون ويفسدون، وهذه المنظمات تبذل الأموال للأحزاب من أجل زيادة الشقة ومن أجل زيادة الفتن في أوساط المسلمين، ويشترون بعض الخطباء وبعض الدعاة ليكون الخطباء والدعاة مناصرين لهم، ليقولوا تعاونوا مع هذه الجمعية ومع هذه المنظمة. إنها أمور يشيب لها الطفل، جهل ما بعده، جهل على بلادنا وعلى مجتمعاتنا إلا من رحمه الله. ما يريدون أن يفهموا إخوان القادة والخنازير أن يعرفوا ماذا يفعلون. ذكرنا لكم أكثر من مرة أن المستوصف الذي في جبلة النعمداني، ومعنى النعمداني التنصيري كم له من فوائد وضحنا بعضها في كتابنا المؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة. ومن ذلك أنهم جعلوا من تنصر يقوم بالرمي بالمصحف الكريم وبالقرآن العظيم في الحمام في مكان التطور والتغير. وهذه القضية ليست قضية من قال وقيل، وإنما وصلت إلى المحكمة الابتدائية، وحكمت المحكمة بأن هذا حاصل عن طريق المستوصف. انظروا، إذا كان هذا الإجرام والإنحاز وصل إلى هذا، هل يضرهم أن يفعلوا من الفساد ما يفعلون ومن الشر ما يفعلون؟ يا عباد الله، إنها بلادة وإنه خذلان على مجتمعنا، الدولة والشعب، الدولة لا يجوز لها أن تعطي المجال لهؤلاء إخوان القردة والخنازير ليفسدوا داخل البلاد. إن الدولة مسؤولة أمام الله عن هذا المجتمع وعن أفراد هذا المجتمع. أيهون على الدولة أن يقتل واحد من أبناء الشعب؟ إن هذا الأمر خطير أن يستعد فيه وأن يسكت عنه، ما جعلت المنظمات بخير أبدا. أما بالنسبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فهذه الثلاث هي التي تسعى إلى انهيار اقتصاد المسلمين وإلى إضعافه، بل إلى تدمير ولهم في ذلك عجائب والوقت لا يتسع، ولكني سأذكر لكم أمرا. قامت الدول الغربية بمؤامرة على اقتصاد المسلمين، لكن قامت أمريكا زيادة ودولة اليهود بمؤامرة على اقتصاد العرب، بمؤامرة خاصة باقتصاد العرب من أجل أن يجعل العرب على الضراب كما يقال، من أجل أن يصلوا بالعرب إلى المجاعة. وستأتي أمور واستظهر أشياء، فهذه أمور دولية وأمور تقوم عليها، تقوم على المكر الخفي وعلى الكيد وعلى المماحكة السياسية، بل لا أقول المماحكة السياسية، ولكن تقوم على الانتصار للكفر. لأن هذه الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، هذه دول نصرانية تنتصر للكفر الذي تعتقده والذي ترتضيه، ويحاربون دين الإسلام. فالحرب بيننا وبين اليهود والنصارى ليس حربا على أرض فحسب، وليس حربا على أمور سياسية فحسب، وإنما هو حرب من أجل دين الإسلام. لا يريدون الإسلام، فيا من تعمل مع المنظمات التنصيرية، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أولادكم وأهليكم. أنتم تأخذون أموالا محرمة، أموالا أعداؤنا جاءوا بها من أجل إفساد في البلاد. أنتم تعملون ما يسبب فساد البلاد، أنتم تعينون أعداء الإسلام، أنتم تدلونهم على الثغرات، أنتم تفتحون لهم الأبواب ليتوصلوا إلى ازدياد من الشر والفساد. عياذا بالله، انظروا إلى الخذلان في العامل مع المنظمات. هل يخبرون دولتهم؟ هل يخبرون العلماء؟ هل يخبرون الناصحين البلاد بما يحصل حتى يحذر الناس ويبتعد الناس عن الفتن؟ أن تعطى لهم الأبوال وتزود لهم المرتبات وهم يسكتون من أجل أن يتحقق التنصير وأن ينتشر الزنا أكثر والفجور أكثر والفتن العظمى أكثر؟ عياذا بالله. أخيرا أيها المسلمون، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما جاء من حديث كعب بن عياض عند الترمذي وابن حبان والحاكم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. انظروا ماذا عن المال الذي قبله من قبله من المسلمين، ماذا عن وفتنة أمة المال. ولهذا أقول: ما غلبنا اليهود والنصارى بشبههم ولا بتلبيساتهم، ولكن بأموالهم. غلبونا بالأموال، اشتروا الدمن، أخذوا النفوس المريضة إليهم وجعلوها تعشق وجعلوها تحب ما يريدون. عياذا بالله. بل جاء من حديث أبي هريرة أيضا عند البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شرك فلا انتقاش. إن هؤلاء الذين يطمعون بما في أيدي الكفار عباد عباد عباد لبطونهم لبطونهم. ليتقوا الله أيضا الجواسيس الذين في مكتب محاربة الإرهاب وفي غيره يتجسسون لأمريكا دمرها الله ولدولة اليهود ولغير ذلك من دول الكفر، جواسيس من أبناء المسلمين يتجسسون. يا عباد الله، أمور خطيرة. وهكذا تأتي المنظمات إلى البوادي وتعطي كيسا من البر وجلا من الزيت وحبيبات من الجبن من أجل إخراج البنات باسم التعليم. والمراد الإفساد، الإفساد ليس المراد التعليم ولكن الإفساد. ما تركوا رجالا ولا نساء إلا وحاولوا أن يدخلوا في شبكتهم وأن يتوصل إليه. اللهم إن يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا وامنعها، اللهم عليك بأمريكا وامنعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم عليك بالمنظمات، اللهم عليك بالمنظمات التنصيرية، اللهم عليك بالمنظمات التنصيرية، اللهم عليك بالمنظمات التي تصد عن سبيلك والتي تحارب دينك. وأقل الصلاة.